الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: الحائض والنفساء هل يجب عليهما الصوم أم أنهما من أهل الأعذار؟ وما الحكم الذي يتعلق بهما؟ وهل يجوز لهما الأكل والشرب في نهار رمضان؟ الجواب: الحائض والنفساء ليستا من أهل الصيام، فإذا حاضت المرأة أو نفست فإنه يباح لها الفطر ويحرم عليها الصوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان نقصان دين المرأة: أليست إحدى كنا إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بسبب ذلك، لما رواه البخاري ومسلم عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا من رحمة الله عز وجل بالمرأة ولطفه بها، لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة 5 مرات ويتكرر الحيض كل شهر غالبا، أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها لما في قضائها من المشقة. وأما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة 1 مرة أسقط الله عنها الصوم حال الحيض رحمة بها، وأمرها بقضائه بعد ذلك تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك. وبما أنهما أي الحائض والنفساء ليستا من أهل الصيام، فإنه يباح لهما الأكل والشرب في نهار رمضان لإفطارهما لعذر شرعي يمنع من الصوم، لكن ينبغي ألا يكون ذلك على مرأى من الصبيان ومن لا يعقل، حتى لا يسبب ذلك عنده إشكالا.